طيب السؤال الثاني، لي قريبة نذرت نذرا. تقول فضيلة الشيخ لها قريبة نذرت، تقول بأنها تتصدق للشيشان فلم تستطع الآن، ماذا عليها تقول؟ تقول لها قريبة نذرت أنها تتصدق للشيشان ولكنها لم تستطع الآن، تقول تنتظر حتى تستطيع. تنتظر حتى تستطيع. زكاة. ولكني أنصح هذه المرأة نعم شيخ وغيرها ألا ينذروا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وصدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى الله عليه وسلم. وكم من إنسان من أناس نذروا وندموا ندما عظيما. النذر مكروه، وبعض العلماء يقول حرام. إياكم والنذر، إياكم والنذر، إياكم والنذر.